الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على إمام المرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وانفعنا بعلمه واجزه عنا خير الجزاء يا سميع الدعاء. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويصح ضمان المجهول إذا آل إلى العلم، والعواري والمغصوب والمقبوض بسوم وعهدة المبيع لا ضمان الأمانات بل التعدي فيها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. لا يزال الكلام في باب الضمان، وتقدم الكلام على ما يتعلق بتعريف الضمان وحكمه في الشرع، وذكر المؤلف رحمه الله شيئا من شروطه، وقلنا إن المؤلف ذكر ثلاثة شروط تقريبا أو أربعة، سيأتي معنا شرط يمكن جعله شرطا، فتكون الشروط تقريبا أربعة شروط صحة الضمان. وكان من آخر ما وقفنا عليه في الدرس السابق قوله: ولا تعتبر معرفة الضامن للمضمون عنه ولا له، بل رضا الضامن. قلنا إن معرفة الضامن للمضمون عنه أو المضمون له لا تشترط، لأنه في الأصل لا يشترط رضاهم، فكذا لا يشترط أو لا تشترط معرفتهم، فلا يلزم ذلك. وكذلك أيضا هم لا يشترط أن يعرفوا الضامن، وهذه مسألة نسينا أن نشير إليها. فالضامن أيضا لا يشترط أن يعرف، فلو جاء رجل مجهول غير معروف ورأى بين شخصين معاملة مالية، فأراد أحدهما من الآخر ضامن، فجاء هذا وتدخل وضمن أحدهما، فيصح هذا الضمان ولو كانوا لا يعرفون هذا الشخص الضامن. فإذن لا يلزم معرفة المضمون له ولا المضمون عنه ولا كذا الضامن، ولا أيضا المال المضمون لا يلزم معرفته، كما سيأتي في قوله: ويصح ضمان المجهول. فكل هذا لا يلزم معرفته. قال: ويصح ضمان المجهول إذا آل إلى العلم. هذا يمكن اعتباره شرط صحة، وهو من شروط صحة الضمان أن يكون المال المضمون، قلنا المال هذا يشمل إيش؟ النقد وغير النقد، أي عين من الأعيان التي تكون مالا، عين مالية، فإنه يصح ضمانها. فيصح ضمان، قال: ويصح ضمان المجهول. المجهول ما هو؟ يعني المال المجهول المضمون، لا يلزم أن يكون معلوما، لكن يشترط أن يؤول إلى العلم. فإذا يمكن أن نجعل هذا شرط صحة، ونقول من شروط صحة الضمان. مر معنا كم شرط؟ شرطان. الشرط الأول أن يكون إيش؟ من جائز التصرف، وذكرنا ما هي ضوابط جائز التصرف. والشرط الثاني رضا الضامن. هذا هو الشرط الثالث، أن يكون الشيء المضمون أن يكون معلوما أو يؤول إلى العلم. واضح؟ وعبر هنا بعبارة، قال: ويصح ضمان المجهول إذا آل إلى العلم. مفهومه إيش؟ أن المجهول الذي لا يؤول إلى العلم ما يصح ضمانه. إذن نستطيع أن نستخلص من هذه العبارة شرط صحة للضمان، أن نقول يشترط أن يكون المضمون معلوما أو يؤول إلى العلم. معلوم كيف؟ شخص يطلب شخص مال، ها؟ فقال: أمهلني حتى أسدد عنك. قال: أعطني ضامن يضمنك. أو شخص يريد قرض من إنسان فقال أعطني ضامن، والقرض معلوم هنا واضح، أو سيعيره شيئا فقال أعطني ضامن، هذا عين معلومة ومال معلوم، هذا المقصود بأنه يكون معلوما. أو يؤول للعلم، كيف يؤول للعلم؟ يعني ممكن يعلم فيما بعد، ممكن يعلم فيما بعد، كأن تقول أنا أضمن هذا الرجل فيما يستدين من ديون في السوق، واضح؟ هذا ضمان يسمى ضمان السوق، يأتي شخص غير معروف عند التجار فيذهب إلى تاجر ويقول أريدك تضمني في تجارتي، لأن التجارة تقوم على أخذ بضائع بالآجل ويبيعها في السوق ويتاجر بها، فيحتاج إلى ضمان، فيأتي إلى تاجر ويقول اضمني عند التجار، فيكتب له ضمان يقول فلان ابن فلان مضمون عندي فيما يستدين به، قد يحدد سقف أعلى للمبلغ قد لا يحدد، لكنه يؤول إلى العلم. كيف يؤول إلى العلم هذا؟ ها؟ إذا استدان هو من شخص، الشخص هذا معه وثيقة تثبت الدين، ويعرف أن الضامن له التاجر الفلاني، فيذهب إلى التاجر ويقول أنا استدان مني فلان وأنت الضامن له والدين عليه كذا وكذا، إذن هذا آل إلى العلم. لكن حينما ضمنه التاجر هل كان يعلم بالمضمون؟ ما كان يعلم، هو مجهول المضمون، لكنه يؤول إلى العلم، يؤول إلى العلم، يتحول في المستقبل سيكون معلوما، واضح؟ فإذن الشرط أن يكون المضمون معلوما أو مجهولا يؤول إلى العلم. لكن إذا كان مجهول لا يؤول إلى العلم، مفهوم الكلام إيش؟ أنه لا يصح الضمان، لا يصح الضمان. يعني بمعنى لو إنسان يعني، وهذا يمثلون له في المتلفات، لو ضمنه في متلفات لا تعلم ولا يمكن العلم بها، بمعنى لو جاء لي يعني يسدد عنه قال كم المتلفات، يسأل المضمون عنه قال والله ما أدري أنا أتلفت أشياء كثيرة ما أدري عنها، يعني لو قال أنا أضمن فلان فيما يتلف ولا يعلم كم أتلف، يسأل المضمون له وهم الناس ما يدرون كم أتلف، إذن هذا إيش؟ مال مضمون لكنه إيش؟ مجهول غير معلوم، إذن كيف الضامن سيسدد؟ إذن هذا الضمان غير صحيح، عقد الضمان هنا غير صحيح، لأنه وقع على عين أو على مال أو على شيء مجهول لا يؤول إلى علم، لا يؤول إلى علم. نعم. ها؟ لا لا، التأمين غير، التأمين شيء آخر. نعم، التأمين يأخذون في مقابله مال، مال في مال، هذا ليس الضامن ما في مال، هذا تبرع، فهذا من عقود التبرعات. نعم. ها؟ أيوة. يعني قصده ليس معنى أنه ما يدري من ضمنه، يدري أنه ضمنه لكن ما يعرفه، ما يلزم، ما يلزم، هو يعرف شخصه لكن ما يعرفه، ما يدري من هو، في ضمان أن هذا ضامن، أنت ضامن له، لكن من أنت؟ أنا ما أدري من أنت. لا لا، ما في جهالة، يمكن ما دام الشخص معروف، هو ليس شخص مبهم، ما جاك وقال لي في إنسان يضمنني، طيب من هو؟ في إنسان يضمنني، طيب من هو؟ هذا مبهم، ما يصح هذا، لكن فلان ابن فلان يضمنني، طيب أنا ما أعرفه، هذه بطاقته وهذه إثباتاته وهذا كل شيء، لكنه معروف شخص ليس مبهم، هذا مجهول بالنسبة لي. نعم. طيب، إذن هذا معنى ويصح ضمان المجهول إذا آل إلى العلم. قال والعواري والمغصوب والمقبوض بسوم وعهدة المبيع، هذه ما يسمى، وهذا الذي يمكن أن يجعل أيضا شرطا رابعا، وهو أن يكون المضمون واجبا أو يؤول إلى الوجوب، هذه صور لما يؤول فيها إلى الوجوب. العواري جمع إيش؟ عارية، والعارية هي سيأتي الكلام عليها، أن تدفع شيء إلى إلى إلى إنسان لينتفع به، تدفع عين إلى إنسان لينتفع بها ويردها، ويردها، هذه عارية. فالعواري والمغصوب والمقبوض بسوم وعهدة المبيع هذه كلها تؤول إلى الوجوب. وهنا شرط، شرط صحة يمكن نجعله شرطا رابعا، شرطا رابعا، وهو من شروط صحة الضمان أن يكون المضمون واجبا على المضمون له، واجبا على المضمون له، على المضمون عنه، واجبا عليه، دين واجب عليك، أو يؤول إلى الوجوب كالعواري والمغصوب وإلى آخره، أو يؤول إلى الوجوب. الواجب عليك هذا واجب ثابت في حقك، مثل دين ثابت في ذمتك، واضح؟ هذا واجب عليك. يؤول إلى الوجوب مثل العارية، العارية الآن في المذهب العارية مضمونة، والمسألة محل خلاف سيأتي الكلام عليها، لكن المذهب يرون أن العارية مضمونة على كل حال، سواء حصل تفريط وتعدي أو لم يحصل لا تفريط ولا تعدي، إذا أعرتك هذا الكتاب فهو مضمون عليك، يدخل في ضمانك، ليس كالوديعة التي لا تضمن إلا في حال التعدي وهي الأمانات كما سيأتي. العارية ليست وديعة، العارية إذا دفعت لك عين لتنتفع بها وتردها فهي مضمونة عليك على كل حال، على المذهب على كل حال، سواء تعديت في عليها أو لم تتعد، فرطت في حفظها أو لم تفرط، مضمونة عليك. في حال لما أعيرك الكتاب هل هو الآن وجب عليك شيء؟ ها؟ وجب عليك شيء؟ ما وجب عليك شيء، لأن لا تزال العين سليمة وهي بيدك. أنا ضامن لك لما تأتي وتقول سأستعير من فلان، فلان لن يعيرني إلا بضامن، فجئت أنا وقلت أنا أضمن فلان أن يرد لك العين التي استعارها، هذا شيء واجب ولا يؤول إلى الوجوب؟ يؤول إلى الوجوب. لو حصل تلف في هذا الكتاب وجب عليك أنت أن ترده، وجب عليك أن ترد بدلا عنه، واضح؟ وجب عليك أن ترد بدلا عنه، فهو يؤول إلى الوجوب. فأنا يجوز لي أن أضمنك في شيء لم يجب عليك الآن، ولكنه لو حصل عليه تلف سيؤول إلى الوجوب، واضح الكلام؟ فهذا معنى. والعواري، العواري من جملة ما يؤول إلى الوجوب. فإذا نضع شرط هنا، شرط صحة رابع، فنقول من شروط صحة الضمان أن يكون الضمان على شيء واجب، واجب في الذمة، واجب عليك، واضح؟ أو يؤول إلى الوجوب. أما الشيء الغير واجب عليك ولا يؤول إلى الوجوب، ها، فهذا كما سيأتي أمثلته، هذا لا يصح الضمان فيه، لأنه ما يجب عليك شيء. إذا كان لا يجب على الأصل فكيف يجب على الضامن وهو الفرع؟ الأصيل نفسه ما يجب عليه شيء، فإذا لا يجب على الفرع فلا يصح الضمان هنا في هذه الحال، لا يسمى ضمانا. اتضحت الصورة يا إخوان؟ طيب، إذن قال والعواري أي الأشياء العارية، العارية على المذهب يجب أو هي مضمونة على كل حال، فرط أو لم يفرط، تعدى أو لم يتعدى. فإذا استعار من شيء من شخص شيئا وأراد ضامنا له فيصح الضمان في هذا الحال، حتى لو لم يكن هناك وجوب عليه، الآن لم يتعلق بذمته شيء، لم يتعلق بذمته شيء، ولكن هذا الأمر قد يؤول إلى الوجوب. وكذا المغصوب، لو إنسان غصب من إنسان شيئا، أخذه بالقوة بالغلبة والقهر، فتمكن منه صاحب الحق، أمسك به وقال أعطني الذي غصبته، قال اتركني وأنا أحضره لك، قال لا أحضر لي ضامن، واضح؟ فهنا يصح الضمان ولا ما يصح الضمان؟ يصح الضمان، يصح الضمان. قال والمقبوض بسوم، المقبوض بسوم، هذه كلها صور لما يؤول إليه الوجوب، المقبوض بسوم ما هو؟ إنسان قبض بضاعة من بائع، قبض بضاعة من بائع ليشاور عليها، يعني قال سأأخذ هذه البضاعة إلى من أستشيره فيها أو إلى أهلي لأستشيرهم فيها، ثم إن صلحت وإلا رددتها إليك، هذا مقبوض. فالمذهب يرون أن المقبوض بسوم هو الذي يصح الضمان فيه، لأنه أشبه ما يكون بالبيع ويؤول إلى الوجوب، يؤول إلى الوجوب. المقبوض بسوم سواء قطع فيه السوم أو لم يقطع فيه السوم. كيف قطع فيه السوم؟ يعني اتفقوا على السعر، سامه بمئة واتفقوا على أن هذا هو السعر، ووافق البائع ووافق المشتري على الشراء بهذا السعر، قطعوا السوم ما في زيادة، ولكن بقي أن يشاور عليه على البضاعة. فإذا أخذها ليشاور عليها وحصل وقال أنا لا أضمن، أنا ما أعرفك، أحضر لي ضامن، فأتى له بضامن، هل تعلق بذمته شيء الآن؟ ما تعلق بذمته شيء، حتى إلى أن يحصل إيش؟ تلف أو شيء على البضاعة، لأنه لم يسلم الثمن إلى الآن، فهنا هذا ضامن لشيء آل إلى الوجوب، أصبح واجبا في ذمته قيمة هذا المتلف للبائع، فهو أخذه، فيده ليست يد أمانة في هذه الحالة، وإنما يد ضمان، يد ضمان، مثل العارية، واضح؟ مثل المبيع إذا باعه وفيه شرط بينهما، شرط خيار مجلس ولا خيار شرط. فهنا المقبوض بسوم سواء قطع فيه الثمن أو لم يقطع، مثلا ساومه على السلعة ولم يتفقوا على سعر، قال له بمئة ولم يتفقوا عليها، قال لا أريد زيادة، قال طيب أنا أريد أشاور في البضاعة، فإن رأيت أنها تصلح سأزيدك، فهنا مساومة بينهم، فأخذها على هذا الأساس، فهنا مقبوض بسوم، مقبوض على تساوم فيما بينهما، فهنا يصح الضمان، يصح الضمان، لأنه لو تلفت البضاعة فهو ضامن على كل حال، سواء فرط أو لم يفرط، معي أنتم؟ فهنا آل إلى الوجوب لأنه مضمون على كل حال. لكن مفهوم الكلام والمقبوض بسوم أن المقبوض بغير سوم ها لا يصح فيه الضمان. لماذا؟ لماذا؟ لأنه لا يؤول إلى الوجوب. كيف لا يؤول إلى الوجوب؟ قالوا لأنه إذا قبضه من غير سوم فهذا يد أمانة، فلو قال له أريد هذه البضاعة أريدها أوريها أهلي يشوفونها، إذا جازت لهم جينا نتفاوض على السعر، ما سام إلى الآن، ما تساوم معه على السعر، فأخذها، فأخذه لها أخذ إيش؟ أمانة، مثل الوديعة، لو تلفت هل يضمن؟ ها؟ هل يضمن؟ ما يضمن إلا بالتعدي والتفريط. إذن ما دام أنه لا يضمن، إذن هذا لا يؤول إلى وجوب، ما يجب في ذمته شيء لو تلف، إذن لا يصح الضمان، لا يصح الضمان. واضح الصورة؟ إنسان أخذ البضاعة من غير مساومة وتلفت بيده، فهنا ننظر، إن كان بتعدي وتفريط وجب عليه، لكن الأصل أنه لا يجب عليه شيء، إذن لا يجب عليه شيء ولا يؤول إلى وجوب، كيف يضمن؟ كيف يأتي بضامن؟ الضامن يضمن ماذا؟ هو أصلا الأصل ليس عليه ضمان، ليس عليه يعني ما يضمن هذه البضاعة، فكيف يضمنها الفرع؟ اتضحت صورة المسألة يا إخوان؟ طيب نعم. ها؟ يسمونها كفالة، يسمونها ضمان، كما قلنا في الدرس الماضي، يعني الأسماء العبرة بالحقيقة وليس بالاسم. الضمان هو التعويض، التعويض على عن الدين، عن المبيع، عن المتلف، عن العين. نعم. إذن هذا المقبوض بسوم مفهومه أن المقبوض بغير سوم هذا لا يصح فيه الضمان، لأنه لا يؤول إلى الوجوب، لا يجب على المتلف إلا إذا أتلفه بتعد وتفريط. قال وعهدة المبيع، عهدة المبيع، ما هي عهدة المبيع؟ أي ما يترتب على المبيع، العهدة ما يترتب عليه، فهذا ضامن لعهدة المبيع، يضمن أن يسلمني الثمن ويضمن للمشتري أن يسلمه البائع البضاعة، يضمن للبائع أو للمشتري لو حصل عيب أو أرش أن يؤديه، وهكذا يضمن أن هذه البضاعة ليست يعني مثلا ملكا لأحد وإنما هي ملك للبائع، يضمن ما عليها مشاكل وهكذا. فلو جئت أنا مثلا بشتري سيارة من إنسان، ها، وهذا الإنسان أخشى أن تكون السيارة مسروقة، واضح، أو أخشى أني إذا سلمت الثمن ما يسلمني السيارة، أو هو نفسه يخشى مني أن لا أسلمه الثمن إذا سلمني السيارة ونحو ذلك، فنأتي بضامن، هذا يسمى ضامن، يضمن إيش؟ عهدة المبيع، ما يترتب على هذا البيع، أنا أحضرك تضمني عند فلان أن أسلمه الثمن، أو هو يحضر ضامن أن السيارة هذه سليمة وأنها باسمي وليست مسروقة، ها، وليست كذا، وأني سأسلمها لك إذا سلمتني الثمن، هذا يسمى إيش؟ ضمان عهدة المبيع، ضمان عهدة ما يترتب على هذا البيع. واضح الصورة؟ كل هذه الصور هي في الأصل ليست واجبة، وإنما تؤول إلى الوجوب، تؤول إلى الوجوب، واضح؟ هي في الأصل لم يتعلق بذمته إلى الآن شيء، لأنه لم تتلف البضاعة ولم يحصل شيء، لكن لو حصل شيء وآل إلى الوجوب هنا حصل الضمان، فصح الضمان في هذه الحالة. نعم. قال هنا استثنى من قوله ويصح ضمان، ويصح ضمان المجهول والعواري والمغصوب إلى آخره. قال لا ضمان الأمانات، ضمان الأمانات لا يصح. لماذا؟ لأنها ليست واجبة ولا تؤول إلى الوجوب، ليست واجبة، الضمان فيها ليس واجبا على من هي بيده. والأمانة ما هي؟ ما هي الأمانة؟ الشيء الذي كل عين مقبوضة بإذن من الشارع أو من المالك، كل عين قبضها إنسان بإذن الشارع كاللقطة أمانة في يد اللاقط ولا لا؟ أمانة، هذه أمانة قبضها بإذن من من الشارع، أو بإذن من المالك، مثل إيش؟ قالوا كالوديعة، كالوديعة ليست كالعارية، العارية مضمونة، لكن الوديعة أنا أودعتك شيء هل تضمنه؟ ما تضمنه إلا في حال إيش؟ تعدي والتفريط، وهذا التعدي والتفريط حتى لو ما هي بوديعة، حتى لو أنها في الشارع، ها، لو تعديت على أموالي فستضمن، هذه ما لها علاقة. لكن في الأصل هل المودع عليه ضمان في الوديعة؟ يعني لو أودعتك هذا الكتاب وسرق من بيتك هل تضمن؟ ما تضمن إلا إذا كنت مفرط وضعته على النافذة، ولا وضعته في مكان لا يحفظ فيه، أو احترق من غير تعد ولا تفريط، ما تضمن، هذا الأصل. بما أنك لا تضمن، ها، إذن هذا ليس واجبا عليك ولا يؤول إلى الوجوب، إذن لا يصح فيه الضمان. ضمان الأمانات مثلوا لها بالوديعة، ومثلوا لها بمال الشركة، لو كان بينك وبين شخص شركة والمال الذي أنتم مشتركون فيه، ها، تلف بيدك من غير تعد ولا تفريط، يدك يد أمانة، هل تضمن؟ ما تضمن، إذن لا يصح الضمان في هذا. وكذا العين المؤجرة، لو إنسان أجرك سيارة ولا بيت ولا كتاب وتلف تلفت هذه العين المؤجرة، هل تضمن أنت المستأجر؟ ما تضمن إلا في حال التعدي والتفريط، واضح؟ إذن هذه الأمانات كالوديعة والعين المؤجرة ومال الشركة المشترك بين الشركاء، هذا لا يضمن. بما أنه لا يضمن، فإذا كان الأصل لا يضمن فالفرع من باب أولى لا يضمن، لا يصح الضمان فيه. قال بل التعدي فيها، الأمانات، ها، لا ضمان فيها، لا ضمان فيها، لكن يصح الضمان في التعدي فيها. لو قال أحضر لي ضامن في حال لو تعديت أو فرطت، لو تعديت أو فرطت يضمنني. هنا يصح الضمان. لماذا؟ لأنه يؤول إلى الوجوب، لأن هذا واجب عليك. لو أعطيتك أمانة وديعة وضمنك إنسان في حال التعدي والتفريط، فهو ضمنك في شيء واجب عليك، هنا يصح الضمان، هنا يصح الضمان. واضح الكلام؟ طيب، هذا ما يتعلق بباب الضمان. يلحق دائما وعادة بباب الضمان يلحق فصل في الكفالة، لأنها داخلة أو مشتركة مع الضمان في بعض الأحكام، وشبيهة بها، شبيهة بالضمان في الشروط، ويعني في بعض الصفات. نعم، أحسن الله لك. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وتصح الكفالة بكل عين مضمونة، وببدن من عليه دين لا حد ولا قصاص. نعم، قال: وتصح الكفالة. الكفالة ما هي؟ الكفالة عرفوها في الاصطلاح هو التزام جائز التصرف، التزام جائز التصرف، إحضار بدن من عليه حق مالي. التزام جائز التصرف، إحضار بدن من عليه حق مالي، من عليه حق مالي، يعني أن يلتزم الشخص الذي هو جائز التصرف كما هو في الضمان. الضمان ما يصح إلا من جائز التصرف. يلتزم بماذا؟ يلتزم لإنسان آخر بإحضار بدن، بإحضار بدن من عليه حق مالي، حق مالي، ليس حد ولا قصاص ولا غيره. واضح؟ فمن عليه حق مالي يخرج من عليه حد أو قصاص، لأن هذه لا يمكن استيفاءها من الكافل أو الكفيل. وكذا مسألة زوجة، ما يمكن يقوم مقام الزوجة لو ما استطاع إحضارها. وكذا الشاهد، ما يمكن أن تقوم مقام الشاهد، أن تكفل شاهد أنك تحضره، ها؟ طيب ما استطعت إحضارها، هل تستطيع تقوم مقامه في الشهادة؟ ما يمكن. فإذن لا يمكن أن تصح الكفالة إلا في بدن من عليه حق مالي، لأن الحق المالي يمكن ضمانه، يمكن ضمانه. هذا معنى الكفالة. إذن الكفالة تختلف عن الضمان. الضمان يكون في العين، في المال نفسه، والكفالة تكون في البدن، في إحضار من عليه الحق، سواء يعني سدد ولا ما سدد الحق الذي عليه. واضح؟ ما يلزم ذلك. أنا ألتزم لك بإحضار بدن من عليه هذا الحق المالي في وقت، في الوقت المحدد شرعا، لكن هل يقضي ما عليه من الحق المالي أو لا يستطيع، هذا ليس لا شأن لي به، إلا إذا ضمنته في الحق المالي، فيصبح ضمان وكفالة، ضمان وكفالة. لكن إذا كانت كفالة فقط، فهذه كفالة تكفل حضوره، تكفل إحضار بدنه فقط، لكن لا أكفله ماليا، إلا إذا التزمت بالجانب المالي فيصبح ضمان وكفالة في نفس الوقت. والمسميات هذه قد تختلف باختلاف العرف عند الناس. على كل حال، العبرة بالعرف، ها، والحقيقة للمقصود. فقد يطلقون الكفالة ويقصدون بها الكفالة المالية، وهذا كثير وشائع. فعلى كل حال، المعتبر ما هو المتعارف عليه عند الناس. فإذا كان تعارفوا على أن المقصود بالكفالة هنا الكفالة المالية، خلاص تعتبر، سموا الضمان كفالة. واضح؟ نعم. قال: وتصح الكفالة. الكفالة حكمها مثل، ها، مثل الضمان، مثل ما قلنا في الضمان، صحيحة بإجماع المسلمين، بإجماع المسلمين. و صحتها كما قلنا من حيث الحكم الشرعي هي صحيحة، ومن حيث الحكم التكليفي، ها، من حيث الحكم الوضعي هي صحيحة، عقد صحيح. من حيث الحكم التكليفي ها فهي بالنسبة للكافل أو الكفيل إيش مستحب، كما قلنا في الضامن مستحب في حقه أن يكفل، لأن هذا من عقود التبرعات، من عقود التبرعات. وفي حق المكفول عنه أو المكفول له ها فهو إيش يعني أنك تطلب كفيل جائز لكنه ليس مستحب، جائز واضح. لكن الكافل مستحب لأن فيه معروف، فيه بذل معروف واضح. والكفالة مثل الضمان من عقود التوثيق، قلنا عقود التوثيق مر معنا الرهن وهو من عقود التوثيق، والضمان من عقود التوثيق، كذا الكفالة من عقود التوثيق، من عقود توثيق الحقوق، توثيق الديون حتى لا تضيع. طيب في أي شيء تصح الكفالة؟ الشروط تقريبا مثل شروط الضمان، من شروط صحتها أن تكون من جائز التصرف، من شروط صحتها رضا الكفيل. نعم، قال تصح بكل عين مضمونة، بكل عين مضمونة. العبارة هنا مشكلة وفيها قصور كما ذكر ذلك الشراح. فالمؤلف يقصد تصح، أو لو عكس بين العبارتين بدأ بمن عليه دين فقال وتصح الكفالة ببدن من عليه دين وبكل عين مضمونة، واضح؟ هنا تصح العبارة وتسلم، لكن لما قدم قال بكل عين مضمونة يعني ببدن من عليه عين مضمونة، ببدن من عليه حق في عين مضمونة، هذا المعنى. ولذلك لو قال وتصح الكفالة ببدن من عليه دين ومن عليه عين مضمونة ها فهنا تكون العبارة أسلم. الخلاصة أو المقصود من ذلك أن الكفالة تكون على بدن من عليه حق مالي، هذا الحق المالي على نوعين، هذا الحق المالي على نوعين، إما أن يكون الحق المالي عين مضمونة يصح فيها الضمان، عين مضمونة مثل سيارة، كتاب، أثاث، عقار، دابة ها؟ عين مضمونة يعني يصح فيها الضمان، يعني موجودة استدانها أو سيأخذها منك أو سيستعيرها ها؟ فأنت تريد كفالة، كفالة بدن هذا الذي ستعطيه عين أو تطلب منه عين، واضح؟ والحق المالي الثاني، النوع الثاني، وهو الذي قوله من عليه دين وببدن من عليه دين. دين يعني إذا عبر دائما دين المقصود به في الذمة، ليس عين مضمونة هنا الآن، هو دين في الذمة، استلف منك مبلغ مالي ها وطالبته بها، فقال أمهلني شهرا، قال أخاف أن تهرب أو تخرج من البلد ولا ترجع، قال أحضر لك كفيل، أحضر لك كفيل. هو قد لا يجد ضامن يضمن له الدين، لكن قد يجد كفيل، قد يكفله أبوه واضح أو أخوه أو من له حق عليه يستحي منه ها، فهنا يحضر كفيل ليس ضامن أو ضمين، كفيل واضح في الدين الذي في ذمته. أو ما يكون دين في الذمة، عين، قلت تعال أنت استعرت مني الكتاب، أين الكتاب؟ قلت والله في البيت، سأذهب وأحضره لك، قلت أخاف تهرب، قال فلان يكفلني، هذا كفالة بإيش؟ في عين مضمونة، لابد تكون مضمونة، ما هو بعين غير مضمونة مثل الأمانة الوديعة، هذه غير مضمونة. وذاك هنا عبر قال في عين، بكل عين مضمونة أي يصح فيها الضمان، مضمونة عليه يعني حق واجب أو يؤول إلى الوجوب، واضح؟ فهنا سواء كانت مغصوبة ولا عارية ولا ستستعير منه أو ستأخذ منه هذه الدابة، ها؟ وقال أحضر لي كفيل أخشى أن تهرب بها، واضح؟ فإذن الكفالة تصح ببدن، بإحضار بدن كل من عليه حق مالي. هذا الحق المالي له صورتان ذكرهما هنا. الصورة الأولى إيش؟ تكون عين مضمونة، تكون عين، ولا بد تكون هذه العين مضمونة، لأن هناك عين غير مضمونة وهي مثل إيش؟ الوديعة، الأعيان التي هي أمانات بأيدي أصحابها. والثاني أن يكون دين في الذمة، ليس عين، دين في الذمة. فالكفيل ملتزم بإيش؟ بإحضار بدن هذا الشخص الذي تعلق به حق واجب مالي، إما عين أو دين في الذمة. اتضحت الصورة؟ قال لا حد ولا قصاص، هذا استثناء من ماذا؟ من مسألة إحضار البدن. فإحضار البدن فقط للحق المالي، أما إحضاره لأجل حد، ها؟ هل يجوز أن يكفلك إنسان في حد، في إحضارك لإقامة الحد؟ لا. لماذا؟ لأنك في الحقوق المالية إذا لم تحضر، لم تحضر بدنه، ماذا يترتب عليك؟ ما الذي يترتب عليك أنت؟ ها؟ تضمن المال الذي عليه، هذا معناه كفالة حضور البدن. إذا لم تستطع إحضار بدن المكفول، ما الذي يترتب عليه؟ ها؟ تلتزم بما عليه من الحق المالي، هذا معناه، واضح؟ إما أن تحضر بدنه أو تضمن ما عليه من المال. لكن إذا كان الذي عليه حد أو قصاص، كيف ستقوم مقامه؟ ما يمكن هذا، لأنه لا يمكن إقامة هذا الأمر، فسيضيع حق الإنسان. لا يا أخي، لا، الكفالة إحضار البدن، أنا أحضر لك البدن، ما يخالف، بس أنا أحضر لك البدن لكن لا ألتزم لك بما عليه من الدين. إذا أحضرت لك البدن اصطلح أنت وإياه، تسجنه وتفعل ما تشاء، أنا إذا أحضرت لك البدن برئت ذمتي. لكن إذا ما أحضرت البدن، هنا تلتزم بما عليه من المال، يتحول الكفالة إلى ضمان، لكن لأنك ما أحضرت البدن. لكن إذا أحضرت البدن هل تلتزم بالمال؟ ما هو؟ إذن هذا ليس ضمان، هذا كفالة حضور بدن. فالحد والقصاص لأنه لا يمكن الاستيفاء من الكفيل، لا يمكن الاستيفاء من الكفيل بالحد والقصاص، فلذلك لا يصح الكفالة في الحدود والقصاص. وألحق به مثل الزوجة، وألحق به مثل الشهادة، الشاهد، كل هذه لا يمكن الاستيفاء منها. طيب، نعم. ويعتبر رضا الكفيل لا مكفول به. ويعتبر رضا الكفيل، هذا شرط من الشروط، مثل الضمان، لابد من رضا الكفيل، لابد من رضا الكفيل. فلا يصح كفالة بالإكراه، اكفل فلان بالإكراه بالقوة، هذا ما يصح. قال لا مكفول به، المكفول به يعني، ها؟ يعني المكفول، المكفول نفسه، المكفول لا يلزم رضاه، ولا المكفول له من باب أولى، مثل الضمان لا يلزم رضاهم، لا يلزم رضاهم، وكذا لا يلزم معرفتهم أيضا. فإذا كان لا يلزم رضاهم باب أولى، لا يلزم معرفتهم. فلو قال المكفول ما أريد هذا يكفلني، هل يقبل كلامه هذا؟ لا يقبل كلامه، لأن الكفالة، ها؟ لإثبات حق غيرك، فلا ترده. نعم. لا، عبارته لا مكفول به، المكفول به قد يتوهم أنها المال المكفول به، ولكن المقصود به هنا لا مكفول، يعني الشخص المكفول، الشخص المكفول، وكذا المكفول له، كلاهما لا يعتبر رضاهم، لا يعتبر رضاهم. نعم. فإن مات أو تلفت العين بفعل الله تعالى، هنا الآن في بيان ما هي الأشياء التي تبرأ بها ذمة الكفيل، ذمة الكفيل. قال فإن مات، من هو؟ المكفول. إذا مات المكفول برئت ذمة الكفيل، لأنه المقصود في الكفالة إحضار بدنه، وبدنه قد مات، هنا برئت ذمته. نعم. أو تلفت، نعم، أو تلفت العين بفعل الله تعالى أو سلم نفسه برئ الكفيل. نعم، أو تلفت العين بفعل الله، تلفت العين التي وقعت الكفالة من أجلها، أنا كفلته من أجل هذه الدابة، من أجل هذه الدابة سيأخذها، فأنا كفلت أن أحضر لك بدن هذا الشخص الذي أخذ منك الدابة، تلفت هذه العين التي من أجلها الكفالة، فهنا المذهب يرون أن الكفيل إيش؟ تبرأ ذمته، تبرأ ذمته إذا تلفت العين، ها؟ طبعا قبل المطالبة بها، قبل وقت الحلول، بفعل الله، هنا قيد، إذا كانت بفعل الله، كيف بفعل الله؟ يعني من غير فعل آدمي، يعني ماتت هكذا من الله، جاءتها صاعقة، احترقت، غرقت، ماتت هكذا من نفسها من الله. لكن إذا مفهوم الكلام إذا كان بفعل آدمي ما يبرأ الكفيل، لأنه يستطيع يذهب ويأخذ حقه من الآدم، فيلزم إحضار المكفول، يلزم إحضار المكفول. إذن تبرأ ذمته إذا تلفت العين التي حصلت الكفالة بسببها بفعل الله لا بفعل آدمي. قال أو سلم نفسه، سلم نفسه يعني إيش؟ المكفول سلم نفسه للغريم، جاء في وقت، الوقت المحدد وسلم نفسه، وقت حضور الدين وسلم نفسه، هنا يبرأ الكفيل، يبرأ الكفيل. طيب لو سلم نفسه قبل وقت الحلول، المذهب قالوا يصح ويبرأ الكفيل بشرط ألا يكون هناك ضرر على صاحب الدين، قد يكون هناك ضرر على صاحب الدين، تأتي وتسلم نفسك الآن أنا ما أريد الدين منك، أو لو سلمتني الدين الآن بيكون في ضرر علي، أنا لا أريد الدين الآن، أنا الدين بعد شهر، أنت جيت وسلمت نفسك الآن أنا لا أريدك الآن، فإذا ما في ضرر عليه وجاء وسلم نفسه قبل حلول الأجل وقال خذ هذا دينك، برئ الكفيل ولا ما برئ؟ يبرأ الكفيل هنا في هذه الحالة، يبرأ الكفيل. نعم، نقف عند هذا من باب الحوالة. نعم، ها؟ أي نعم، أي نعم. فمفهوم الكلام طبعا أنه إذا لم يسلم هذا الإنسان، إذا يعني يمكن يضاف إليها أو سلمه الكفيل، أو سلمه الكفيل، هذه تضاف إلى الحالات التي يبرأ فيها الكفيل، الكفيل سلم المكفول لغريمه، وأيضا يأتي عليها نفس القضية، لو سلمه في الأجل لا إشكال، إذا سلمه قبل الأجل فإذا كان ليس هناك ضرر على المكفول له فلا فيعتبر يبرأ الكفيل، هذه الحالات التي يبرأ فيها الكفيل. طيب إذا عجز عن تسليمه ما الذي يترتب على ذلك؟ ما الذي يترتب على عجز الكفيل عن تسليم المكفول لغريمه؟ ها؟ يضمن ما عليه من الحق المالي سواء كانت عين أو كان دين في الذمة، يضمنه في هذه الحالة. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا.